صلح الحديبيه واستمر على وفائه بعهده لهم حتى ان قريشا مالت حلفاءه من بني مكه على خداع حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم في الحرم. فحينئذ تقدم النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه في العام الثاني ففتح الله له مكه البلد الحرام فاسلم من اسلم منهم وكانوا ما يزيد على 4000 واطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وسم الصلحاء وامر الرقي على ذكره وفر من مكه فان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم بالامان وان يسيروا في الارض 4 اشهر ومنهم عكرمه مريضه وصفوان بن اميه حتى جاء مسلمين اسلاما تاما فلله الحمد والمنه. وذكرنا ان من دلائل وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد الذي كان بينه وبين الكفار ما كان من خطه ابي جندل ابن سهيل بن عمرو وابي نصير. فان ابا جندل جاء في وقت الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو ابيه الذي كان ممثلا للكفار جاء يرصف في عيونه جاء يرصف في عيونه وعليه اثر العذاب والاضطهاد واضح عليه كما انه جاء وقد قطع مسافه كبيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل اجده لي. فقال سهيل هذا اول ما اقاضيك عليه لا نسلم هذا الصلح حتى يكون هذا اول ما اقاضيك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا لن ننهي العهد بعد اجده لي. قال لا ما انا بمجيده لك. فقال ذكر الضحك وكان من الكفار. قال بل عزلناه. فقال سهيل لا نجيد ولا نتم هذا العهد حتى ياتينا بهذا الرجل يعني ولده. وسلمه النبي صلى الله عليه وسلم وابو جندل يصرخ في المسلمين ويقول يا معشر المسلمين فتتركوني لهم وقد جئتكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقع بعهده وأخذه المشركون وانطلقوا نحو مكة. وبعد فترة يأتي أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعه رجلان من المشركين من أهل مكة فيقولان للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينك العهد الذي بيننا وبينك. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له جمعهما. فلما كان في بعض الطريق قال ابو بصير لرجل من هذين الرجلين وكان عامليا قال له ما اجمل هذا السيف الذي معك. فاخذه الاخر وقال نعم لقد جربت به ثم جربت. فقال ابو بصير اجلي اريد ان اطلع عليه. فاعطاه اياه. فاخذه ابو بصير وضرب العاملي حتى ضرب. فلما راى الاخر هذا المنهج فر الى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه المسجد. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد راى هذا ظهرا. فقال يا محمد لقد قتل صاحبي واني لمقتول. وراى ابا بصير خلفه وعلم ذلك وعلم من المسجد ما تم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والى امه مسعر حرب لو كان معه رجال والى امه مسعر حرب لو كان معه رجال. فقتل لها ابو بصير وعلم انه سيرده اليه. فانطلق هاربا حتى اتى سيف البحر. فلما سمع به ابو جندل فر من المشركين من مكه حتى لحق به ذلك ما كان أحد يسمع منهم بهذين الرجلين إلا تقدم نحو سيد البحر حتى استمعت حصارة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان، فما سمعوا بقافلة أو بعيد لقريش إلا وقفوا له يقاتلونها ويأخذون ما معه. وحينئذ لما اشتد الخطف على كفار مكة أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينازلونه الله والرحم، إلا أعاد هؤلاء إلى المدينة وأنهم لن يريدون منهم أن يرجعهم إلى مكة، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإننا أعدنا هذه القصة مرة أخرى لنؤكد على أمر وننبه على آخر. فأما الأمر الذي نؤكد عليه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بصير وأبي جندل أبدا، ولا سماهما خوارج، وإنما أصر هذا الفعل. ولقد تبين صدق المسألة مما أورده الحافظ ابن حجر من رواية الأوزاعي عن الزهري لهذا الحديث، وفيه أن أبا بصير قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمت أني إن رجعت إليهم فتنوني في ديني، وأنا لست تحت عقد ولا عهد، ففعلت ما فعلت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معقبا على ذلك ومظهرا صدق المسألة، قال: وفيه أي في الحديث، قال: وفيه دليل على أن المسلم إذا أتى من دار الحرب في زمن الهدنة فله أن يقتل من جاء في ظلمه، على أن المسلم في زمن الحرب إذا جاء من دار الحرب في زمن الهدنة فله أن يقتل من جاء في طلب من المشركين إذا كان قد شرط لهم ذلك. إن هذا الفقه الذي استنبطه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ليضرب في هذا الواقع الذي نعيش فيه بشدة، ليضرب في قوانين الانترفول الدولي، وليضرب في قانون المعاهدات الدولية. إن من جاء من المسلمين من دار الحرب في زمن الهدنة فله أن يقتل من جاء في طلبه. قال: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ولم يجعل لهذا المقتول العاملي لا قصاصا ولا دية. والله أعلم. كما حافظ كلامي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا هو ما أردنا أن ننبه عليه أولا أو نؤكد عليه. وأما ثانيا فإنه قد ورد في هذه القصة زيادة فيها مشاعر طيبة وحماسة جميلة تمر البعض، لكن فيها زيادة كذلك، هذه الزيادة مرعبة من جهة العقيدة. فلقد روى ابن عبد البر في استيعاب والذهبي في تاريخ الإسلام والخلاعي في الاكتفاء وغيرهم، وكذا البيهقي وابن عفان وغيرهم من طريق موسى بن عقبة عن الزهري، قال: وبلغني أنه لما أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليسده الله والرحم أن يكتب إليهم فكتب إلى أبي بصير وأبي جندل أن يكتما عليه في المدينة، وأن من كان معهم من أتباعهم من المسلمين فليرجعوا إلى ديارهم وأهليهم. في الرواية: فجاء الكتاب دعا إلى أبي بصير وهو يحتضن، فأخذ الكتاب واحتضنه ومات وهو يحتضن. فحزن لذلك أبو جندل فدفن وأقام عند قبره مسجدا. هذه هي الرواية وهي تحتاج إلى تنبيه ونفع، لأن هنا أمر خطير يتعلق بالعقيدة. قد وقع عند ابن عبد البر في استيعاب لفظ الرواية هكذا وجعل على قبره مسجدا، واحتج الصوفيه علماؤهم وخواصهم لهذه الروايه، قالوا هذا صحابي وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبنى على قبره مسجدا، يبنى على قبره مسجدا، ويقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. وهذا كلام خطير وعظيم وهو باطل ايضا. لماذا؟ لأن الرواية إذا سلمنا بصحتها جاءت بلفظ وجعل عند قبره مسجدا، وفرق بين عند وعلى. فإذا قال عند قبره أي قرب قبره، فإن عند تفيد القرب وليس الاتصال ولا المحلية. نعم، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في الآيات التي معنا من سورة التوبة: إن الذين عاهدتم من المشركين عند المسجد الحرام، وكان العهد عند الحديبية وهي ليست مجاورة للكعبة قطعا. فهذه لفظ الرواية. وأما ما وقع عند ابن عبد الزور على قبره فهو خطأ ولا شك. ولو كان من ابن عبد البر نفسه فلا يستمع بالخطأ على أحد أبدا. فإذا علمت ذلك أدركت أنه لا دليل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء القبور على المساجد كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ويوضح ذلك ما في الصحيحين من حديث ام سلمه وام حبيبه رضي الله عنهما لما وصفتا للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك الحدث وما فيها من التصاوير، قال صلى الله عليه وسلم: اولئك شرار الخلق، اولئك كان إذا مات رجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك التقاويل. ومما يؤكد ذلك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه وكذا عمر رضي الله عنه، إن تلك القبور كانت عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صح هذا الاستدلال فكان الأولى بهم أن يستدلوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل المسجد. فهذا أولا. وأما ثانيا فمن جهة الإسناد فإن هذا الحديث قد رواه موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا، والمرسل من أقسام الضعيف، لا سيما مرسل الزهري فهو رجيم عند جماعة من أهل العلم. ذكر ذلك يحيى بن سعيد القطان ونقله عنه ابو حاتم الرازي، وكذا هو مذهب الشافعي والذهبي ويعقوب بن تيمه وغيرهم من اهل العلم. قالوا مراسيل الزهري ابراج الرياح، او كما قال رحمه الله. ثم ان هذه القصه تعارض هذه النصوص المتكثره التي تنهى عن بناء القبور على المساجد، وبهذا لعنا على تلك القصة لا يمكن أبدا أن يستدلوا بها، فضلا عن أنها ضعيفة ولا مجال لهم بالاستدلال. قال الله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم وإن نكثوا أيمانهم. فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات للقوم يعلمون وإن نفسوا إيمانهم من بعد عهدهم وطاعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم يهتدون. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وهذه الآية دليل على أن كل من طعن في الدين كافر ويقتل، لأن هذا الدين حق قد جاء به رب العالمين. ونقل عن ابن المنذر أنه قال: وأجمع أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. وكأن ابن المنذر وكأن القرطبي حينما نقل قول ابن المنذر يعلم هذا الواقع الذي نعيش فيه. أيها الإخوة، لقد قلنا غير مرة إن ما قاله بعض أهل العلم من رد الفعل مع دولة البقر الدليل من أن الواجب على المسلمين أن يقاطعوهم أمر ليس هو الصواب شرعا. نعم، قال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. تخيل لو أننا أقمنا شرع الله في كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، والله ما تدور الله كلمة. ولكن دين من تلك الكلاب أو الخنازير أن يخرجوا أو يبتوا بمثل إنه لما خرج لاعب في بين اللاعبين وأعلن تعاطفه مع قضية إخوانه أمر أكثر محركات البحث على الشبكة العنكبوتية أن تحرق صورتها. لماذا؟ لأنها تسيء للكيان الصهيوني. وعلى مرفوعة الشورى على شبكة الإنترنت ترى تلك الصورة التي هدمت والتي يخطر بها أن يستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن حرمة المسلمين، لأن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم أهون على المسلمين من حرمة الاعتراض على الطهرين. هذا هو الواقع حينما نصبح في الذل. نعم، كان الواجب على المسلمين من أول مرة قامت فيها خنديرة من اليهود وأتاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم أن تخرج منه دليلا إلى اليهود في أرض فلسطين لتقاتلهم لتعلمهم من هم المسلمون الذين يقاتلون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. لكن لم نفعل وتجرأ في تنور فما خرج رجل إليهم حتى تشدع ثلاث من الرجال من المسلمين وقتلوا هذا الكلب الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل تلمر؟ فعل فعلا سريعا، أولا أعاد شخصه مرة أخرى، ثانيا شن تحت اعتقالاته واسعة لتستخرج هؤلاء المسلمين الذين تسول لهم أن يتصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. إن قول ابن المنذر قد يقول قائل: هذا في من كان مسلما. أجمع أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. يقولون هذا في من كان مسلما. طيب، من كان مسلما يقتل، فكيف لمن كان كافرا؟ الجمهور على أن الأفعى أو سنة أو أمان إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل قولا واحدا. وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة يستتاب فإن لم يتب قتل. قال يستتاب فإن لم يتب قتل حينما خرجت امرأة كافرة تسب النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهر المسلمين. ماذا حدث؟ سمعت أن يخرج على المسلمين إنها كفر. كيف؟ والمرأة بهائية والبهائيون كافرون، وقد سب في النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت مسلمة تقتل لهذا الذي قاله ابن المنذر، فكيف بغيره؟ أيها الإخوة، إننا في زمن عزيز، إننا في زمن رهيب، إنك لتعجب لا من هؤلاء الكفار، لمن هؤلاء الذين يقصون بمثل هذه الكلمات المخصلة الخاطرة في الله، إنك لتعجب منهم. إن مذهب الجمهور هو الصحيح، لو أن رجلا من أهل الذمة سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومما يشهد لمذهب الجمهور ما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين، كما قال العلامة الألباني من حديث علي رضي الله عنه أن رجلا أعمى كانت عنده امرأة يهودية تشكو النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها، فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. وفي رواية عند أبي داود من حديث ابن عباس بإسناد صحيح على شرط مسلم قال ابن عباس كان رجل أعمى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عنده أم ولد، أي امرأة كافرة من أهل الكتاب أما، وكان له منها ولدان مثل اللؤلؤتين، وكانت تكتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام هذا الأعمى فأخذ المغول أي سيفا قصيرا وطعنها به واتكى عليه حتى قتله، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقسم بالله على من كان لي عليه حق أن يخبرني من فعل ذلك. فخرج هذا الأعمى فتزلزل قدماه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله كانت تؤذيني وقد نهضتها غير مره فعبت فقتلتها. قال اشهدكم، قال صلى الله عليه وسلم اشهدكم ان دمها هدر، اشهدكم ان دمها هدر، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر عليه، مع ان فرار الناس لا يقومون بالجنود، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ابطل دما، يعنينا ذلك، ويعنينا ان المسلمين صلبوا رجلا يهوديا على بدعه لانه اذى امراه في عرضه، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ اخرج البيهقي وغيره باسناد حسن حسنه العلامه الالباني رحمه الله تعالى بمجموع الطرق من طريق سويد بن غفلة قال كنا مع عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين فاتاه رجل يهودي وقد جرح وشد راسه وقال انظر ما فعل به احد اصحابه، فقال عمر لصهيب انظر من فعل هذا، فبحث فإذا هو عوف بن مالك الأسلعي أحد الصحابة رضي الله عنه، فقال صهيب لعوف إن أمير المؤمنين غضب غضبا شديدا، فقل معاذ بن جبل لعله يسمع منك، فأخذه إلى معاذ وانطلق معاذ معه إلى عمر، فلما انتهى الصلاة قال عمر أين صهيب؟ فقال صهيب رضي الله عنه هكذا قال أين الرجل؟ قال هو عوف بن مالك الأشجعي فلا تعجل عليه واسمع منه. فقال عمر رضي الله عنه لعوف ما حملك على أن صنعت لهذا الرجل ما صنعت؟ قال يا أمير المؤمنين لقد رأيت هذا يسوق بامرأة مسلمة على حمار له فنقصت حمارا لتصرع في دينه بالمرأة لتصدق على ما تنسى. سبحان الله. ابن عوف بن مالك صحابي، والصحابة كلامهم لا يرد، كلهم عدول لكن القضية خصومة. وهذا ليس موطن الرواية. فمن تمام العبد قال فيه بالمرأة تصدق على ما تنسى. فانطلق عوفي حتى أتى بيت المرأة، فقال لأبيها وزوجها مكاني، فقال له ما لك بصاحبتها؟ أتريد أن تفضحنا بين المسلمين؟ فقالت المرأة حينما سمعت والله لأخذن معكم إلى أمير المؤمنين. فعندئذ خرج الرجل وزوج ابنته حتى أتى يا عمر، فصدق ما قال عوف بن مالك رضي الله عنه. فأمر عمر بصلح بعد قتله، وقال أيها الناس أوفوا بذمة محمد، أوفوا بذمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن فعل مثل هذا فلا ذمة له، فمن فعل مثل هذا فلا ذمة له. نعم قال عمر، فمن فعل مثل هذا فلا ذمة له. قال سويد، فكان أول مخطوب رائد. كم من أعراض المسلمين انتهكت في العراق، وفي أفغانستان، وفي الشيشان، وفي بوسنة، وفي غيرها من الدول. إن المسلمين قتلوا كافرا وطلبوه، مع أنه كان من أهل الذمة، لأنه أفاء إلى امرأة، فكيف إذا أفاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ينسى التاريخ المعاصر لتلك الدولة الفقيرة التي تعيش تحت خط الفقر بمراحل كبيرة للنيجر. في النيجر كما يذكر بعض الدعاة الصادقين فرج الله كربه وأثره، في النيجر أقام النصارى الذين نزلوا بأموالهم ليقسموا على المسلمين أكثرهم، أقاموا الكنيسة، وفي الكنيسة دار قسيس ليفتتح، وهناك سب النبي صلى الله عليه وسلم، وتطاير الخبر، وعلم انبياء الفقراء من المسلمين بما فعله هذا النصراني. ترى أبطال لقمة الخبز، أبطال المعونات، أبطال ما نستمره منهم أبدا، بل أحاطوا بالكنيسة ورفضوا أن يرجعوا أو أن يفضوا هذا الحصار حتى يأخذ إليهم هذا القسيس. فخرج إليهم فأخذوه وقتلوه ثم أحرقوا الكنيسة. كبرة وإلى ذلك في كنائس مصر، من من المسلمين فعل مثل الذي صنعه هؤلاء الفقراء الضياع الذين لا يجدون ما يستر عوراتهم؟ والله إننا نتيام العدد دع من تلك الشبهات وهذه الأوهام التي تقول إن المسلمين في مصر، إن المسلمين في مصر هم خير الجنود وأشد الناس حماسة لدين الله. الواقع تكذب ذلك إلا إن شاء الله. نعم إنه لا بد أن نسأل مرة ومرة ماذا سنفعل إذا دخل علينا اليهود وهم يستعدون لذلك؟ ماذا سنفعل إذا دخل علينا الأمريكان وهم لا يستبعدون ذلك؟ ماذا سنفعل؟ من سيقوم لهم؟ من يطبق قول الله عز وجل ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وبعد فإنك لتعلم أن من بين صفوف الصحوة ومن يعملون لدين الله من يفهم أنه ليس شرطا أن نعتمد الجهاد وسيلة لوسائل الدعوة، فإن المقصود هو أن ندعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. فلا بد إذن أن نسلك منهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن الغاية هي الدعوة وليست الغاية المقاتل أو المجاهد. وهؤلاء لم يقولوا كلاما فحسب، بل واقعهم يؤكد ذلك، والدليل أن الجهاد قائم على كثير من أراضي المسلمين، لا تكاد تجد في صفوف المجاهدين واحدا من هذا الفصيل الذين يزعمون أنه لو تم جهاد لكانوا أقرب الناس إلى الجهاد والتضحية، وهم كذبة لأن الواقع يشهد عليهم. إن بعض المسلمين يظن أن طريق الجهاد يمكن أن يتخلى عنه كوسيلة من وسائل الدعوة، وللإجابة عليه نقول أولا: أأنتم أعلم أم الله؟ إن الذي شرع الجهاد يعلم ما يحقق هذا الجهاد بالدعوة. ثم نقول ثانيا: أأنتم أهدى أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: ادعو إلى سبيل ربي بالحكمة والموعظة الحسنة، هو الذي قال له ربه: واحفظ ضعي الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير. ثم إن الواقع لا يشهد بصحة هذا كله، ولا نحتاج إلى الواقع، لكننا نحتاج إلى أن يثق المسلمون، إلى أن يعرف هؤلاء التائبون الغالقون في الأوهام الذين يصمون كل من يحب الجهاد أو من ينادي به بأنه خارجي أو بأنه مضطرب أو بأنه يغافي، يسأله لمصلحة من يقال هذا الكلام. وفي هذا الوقت بالذات بدلا من أن تنصر إخوانك أو أن تنصحهم إن أخطأوا إن وقع منهم خطأ وذلك لك وليس عليك، بدلا من أن توجههم إن كانوا جهلاء أو قليل العلم وذلك لك ليس عليك، تقتلهم بدلا من أن تقتل عنهم وتصفهم بما لم يصفهم به بعض الكفار. وإن لله وإن إليه راجل. إن السؤال يطرح بقوة: لماذا شرع الله الجهاد؟ والجواب في تلك الآية من بين مجموعة آيات في القرآن أجابت على هذا السؤال. قال تعالى جوابا على هذا السؤال: لماذا نجاهد؟ قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وتأمل أنه لما تدرب المسلمون من حب الانتصار للنفس والانتقام والتكفي كافأهم الله بأن جعل ذلك هدفا من أهداف الجهاد، لما تخلصت تلك القلوب من أي غرض إلا لتكون كلمة الله هي العليا، لما صدقت في الصبر على أمر الله وقاتلت لا لشيء إلا لتكون كلمة الله هي العليا، لم تقاتل حمية ولا انتقاما ولا ثارا، إنما قاتلت في سبيل الله. حينئذ كافأه الله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ومن الجواب على هذا السؤال قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. كيف تفسد ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد للكرب يا ابن الله الحميد. ولينصرن الله من ينصر ان الله لقوي عزيز. لقد وزنت المسجد على اعين المسلمين فلا تحرك ووقع ذلك فلا تحرك الا الصادقون. نسال الله ان ينصرهم. ومن الاجابه على هذا السؤال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله ويتوب الله على من يشاء. والله عليم حكيم عليم بعواقب الامور حكيم يضع الاشياء في مواضعها عن كمال علم وكمال قدر. وهو يعلم سبحانه ما يحقق الجهاد للمؤمنين دون ان يشعروا كما قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ان بعض الكفار يحسون بحلاوه الحق في هذا الدين لكنهم لا يريدون ان يتبعوا الدين الظالم الذي لا قوة له. لا يريدون ان يفتنوا قبل ان يدخلوا في الاعتقاد الصحيح. كم من رجل يحب ان يسلم في ارض الاسلام لكنه لا يقدر ولا يستطيع لانه يعلم ان القوة في تلك الدولة التي تزعم انها اسلامية القوة فيها المقام. فان اسلم لم يقدر المسلمون على حينه. كم من امرأة تريد أن تسكن في بلاد المسلمين لكن تمنعها أنها تخاف على أهلها وتخاف على نفسها أن تفتن في دينها كما حدث لتلك المرأة التي أسلمها المسلمون رخيصة وهي ظالمة إلى الكفار ليعتقلوها في الصحراء وليفعلوا بها مفاعيل وليس وحدها. كم من امرأة حدث لها ذلك؟ أين المسلمون؟ أين من يحمون أعراض المؤمنين؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم؟ لا يظلم ولا يظلمه ولا يقتله. أين ذلك؟ كم من الكفار في بلاد الكفر يريدون أن يدخلوا في الإسلام لكنهم يجدون الإسلام يشوه يشوه في كتب التعليم ويشوه في الإعلام ويشوه في أنظارهم ولا يقوم احد لهذا التسليم بل يجدون ذلا وخنوعا واستسلاما وخضعاقا. انهم لا يريدون هذا الدين الضعيف الذي لا يحمي اتباعه. فحينئذ لو كان المسلمين قوة لو راى المشركون ما عليه المسلمون الى انتصار وما يؤيدهم به ربهم من قوة غير بشرية حينئذ فتخضع هذه القلوب لهذا الدين ويتوب الله على من يشاء. والله عليم حكيم. ان الجهاد في سبيل الله هو دليل الصدق في النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين كما اخرج البخاري وغيره من حديث ابي كما في الصحيحين من حديث ابي رقيه تميم بن اوس الدني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيح الدين النصيح الدين النصيح. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المرسلين وعامتهم. وإن من النصيحة لله ولرسوله أن تجاهد في سبيل الله. والدليل على ذلك قولكم تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون. سلمت قلوبهم ونصحت لله ولرسوله وللمؤمنين، ومن استقام قلبه استقام ضميره. والدليل العملي هذا ان رجلا من الانصار شكا معاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان شكا معاذا الانصاري، قال يا رسول الله يطيل الصلاه يقرا سوره البقره او ما يعادله، وانا رجل اعوذ متاخرا من عملي، وانا رجل متعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: افتان انت يا معاذ؟ من انا منكم فليخفف. افتان انت يا معاذ؟ فاتهمه معاذ لانه مناف، اتهم هذا الانصاري حينما راه يميل عن صلاه الجماعه قبل ان يشكو الانصاري الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الانصاري: والله يا رسول الله ما اعرف ان كانت ولا كانت معاذ، ولكني اسال الله الجنه واعوذ به من النار. فقال رسول الله حولهما بذنبه، فقال يا رسول الله واما قول معاذ اني منافق فسيعمل معاذ، فقاتل في سبيل الله حتى قتل. ان الجهاد دليل النصر ودليل المحبه الكامله. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن تظلمها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. قال: فان المحبه تستلزم الجهاد، فانه دليل المحبة الكاملة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم كلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال الموصف المحبوبين المحبين لأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم كلام. فإن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه. وهؤلاء هم أهل المحبة الكاملة الذين يرضى الرب لرضاه ويغضب لغضبه. وهؤلاء هم أهل المحبة الكاملة الذين يرضى الرب لرضاه ويغضب لغضبه. قال: لأنهم يغضبون لله لكمال ما عندهم من الموالاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر اللقاء والبقاء لنتمم الكلام حول هذه السورة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل إخوانا المجاهدين في سبيلك في أفغانستان وفي الشيشان وفي العراق. اللهم صل إخوانا المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم صل إخوانا المجاهدين في سبيلك في الصومال وفي كشمير وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل إخوانا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنزل مستضعفين من المؤمنين. اللهم أنزل مستضعفين من المؤمنين. اللهم أنزل مستضعفين من المؤمنين. اللهم أنزل الشر المكروبين وأسر المكتوبين. اللهم احفظهم في أموالهم وأولادهم. اللهم ردهم إلى أهليهم وأموالهم وأولادهم سالمين ظالمين يا رب العالمين. اللهم أعرف الكافرين أجمعين الذين يحاربون هذا الدين. اللهم أعرف المنافقين. اللهم أعرف المنافقين. اللهم أعرف المنافقين الذين يؤذون المؤمنين أبواب الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.